كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الترمذي في سننه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قلت: رد. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: الثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فهل أكثرت من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن كثرة الصلاة والسلام عليه تذهب الهموم والغموم، وترفع القربات، وتزيل المحن. بلغ العلا بكماله، كشف الزجى بجماله، عظمت جميع خصاله. صلوا عليه وآله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. كذلك كثرة الاستغفار. قال الله تعالى: فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب ولن يرفع إلا بتوبة. ما نزل بلاء إلا بذنب ولن يرفع إلا بتوبة. فهل رجعنا إلى الله؟ وهل أصلحنا أحوالنا مع الله؟ وهل أكثرنا من الاستغفار ومن التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا؟ أخرج أبو داود وابن ماجه في سننهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. تبحثون عن الرزق، تبحثون عن نعمة الأمن والأمان التي فقدتموها، عليكم بالاستغفار. تبحثون عن اقتصاد زاهد، عليكم بالاستغفار. تبحثون عن أي شيء، عليكم بالاستغفار. فإذا استغفرنا ربنا ورأى الله جل وعلا منا ثوب الذل والانكسار بهذا الاستغفار، رفع الله جل وعلا عنك ما أنت فيه، ورفع الله جل وعلا عنا ما نحن فيه. كذلك التوكل على الله. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافي. قال الفضيل بن عياض: لو يئست من الخلق حتى لا تريد منهم شيئا لأعطاك مولاك ما تريد. فهل توكلنا على الله في هذا الكرب وفي هذه المحن؟ وهل توكلت في محنتك وفي مرضك على الله جل وعلا؟ هل توكلت على مسبب الأسباب أم على الأسباب؟ هل توكلنا على الله أم على الشرق أو الغرب؟ هل توكلنا على الله أم على هذا وذاك؟ هل توكلنا على الله أم على هذه المنظمة أو على هذه الهيئة؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. توكل على الله في الأمر كله، ولا ترغبن في العجز يوما عن الطلب. ألم تر أن الله قال لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة يساقط عليك الرطب ولو شاء لأذل الجذع دون هزه ولكن كل شيء له عند الجليل سبب. وكذلك ذكر الله جل وعلا في السراء ليذكرنا في الضراء. قال أحد السلف: اذكروا الله في السراء يذكركم في الشدة، اذكروا الله في السراء في الرخاء يذكركم في الشدة. فكثير من الناس لا يعرف طريق المسجد ولا يعرف ربه إلا عند المحنة والشدة، وليس هذا من دأب المؤمنين الصادقين. ليكن لك حال مع الله، فكيف حالك بالنهار؟ وكيف حالك مع الله بالليل؟ كيف حالك أخي الكريم مع القرآن، مع قيام الليل، مع صيام النهار؟ كيف حالك في مدرسة الصالحين؟ أم لست من الصالحين؟ أم أنت من غيرهم؟ أم أنك قد أعرضت عن هذه المدرسة وأعرضت عن مدرسة الحبيب صلى الله عليه وسلم فوقع عليك ما أنت فيه من الكرب ومن المحنة؟ قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال أحد السلف: إن يونس عليه السلام لما كان ذاكرا لربه فلما التقمه الحوت قال الله جل وعلا: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وأما فرعون فلما كان طاغيا ناسيا لذكر الله جل وعلا فلما أدركه الغرق قال: أمن؟ فقال الله جل وعلا له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، أي من الظالمين ومن الطغاة، لتكون لمن خلفك آية. أيها الأحبة الكرام، ما أعظمها من مفاتيح، ولكن القلب إذا ملئ بالإيمان وتعامل مع هذه المفاتيح التي اقتبستها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا تعامل معها بثقة ويقين فرج الله جل وعلا عنه كربه وفرج الله عنا ما نحن فيه، أيها الأحبة الكرام، فرج الله آت لا محالة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم ولأصحاب الهموم والغموم.